الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما إعراب سورة في قولك كم سورة حفظت؟ نعم، تمييز منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره. أحسنت، تمييز منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره. هيهات زيد، ما إعراب زيد؟ نعم، فاعل مرفوع. نعم، أحسنت. اجتمع السحاب فكان المطر، كان هنا ما نوعها؟ تامة. أحسنت. ما دام، هل تتصرف أو هي جامدة لا تتصرف؟ لا تتصرف. أحسنت. هي وليس. أحسنت. نعم، تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بك نستعين وبك نستعين وعليك نتوكل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخنا. قال الجزري رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر من 13 نوعا افعال تسمى افعال المقاربه، وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، وهي اربعه افعال. احدها عسى، نحو عسى زيد ان يخرج، اي قرب زيد الخروج، معناه الطمع والرجاء. وعسى أن يخرج زيد يعني قرب خروجه. والثاني كاد، نحو كاد زيد يخرج. والثالث كرب، نحو كرب زيد يخرج. والرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج وأوشك أن يخرج زيد. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: نوع الحادي عشر من 13 نوعا أفعال تسمى أفعال مقاربة، وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب. إذن هي تعمل عمل كان، هي مثل كان في عملها، لكن خبرها جملة في محل نصب. خبر أفعال المقاربة جملة في محل نصب. وتسميتها بأفعال المقاربة من باب التغليب، لأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال المقاربة مثل كاد وكرب وأوشك، والمقصود بها ما وضع الدلالات على قرب وقوع الخبر. أفعال المقاربة ما وضع الدلالات على قرب وقوع الخبر مثل كاد وكرب وأوشك. والقسم الثاني أفعال الرجاء، وهي ما وضع الدلالات على رجاء وقوع الخبر، وهي عسى وحرى وخلولق. والقسم الثالث أفعال الشروع، وهي ما وضع للدلالات على الشروع في الخبر، وهي كثيرة، منها شرع وجعل وطفق وأخذ. إذن تسميتها بأفعال المقاربة هو تسمية لها باسم جزئها، فتسميتها بأفعال المقاربة مجاز مرسل، علاقته جزئية. نعم، أحسنت. قال: وهي أربعة أفعال، ذكر منها أربعة. قال: أحدها عسى، نحو عسى زيد أن يخرج، ومعناه كما سبق الطمع والرجاء، إنها عسى من أفعال الرجاء التي وضعت للدلالة على رجاء وقوع الخبر. ومنه قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. والثاني والثالث والرابع هي من أفعال المقاربة، نعم، من القسم الأول. كاد زيد يخرج، ومنه قوله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا، يكاد البرق يخطف أبصارهم. وكرب زيد يخرج، وأوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد. فهذه الثلاثة من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني عشر من ثلاثة عشر نوعا: أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرفة بلام التعريف، والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال: الأول نعمة نحو نعم الرجل زيد، والثاني بئس نحو بئس الرجل عمرو، والثالث حبذا وهو مثل نعمة في المدح والحكم نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند، والرابع ساء وهو مثل بئس في الذم والحكم نحو ساء الرجل عمرو وساء المرأة هند. أحسنت. الثانية عشرة من ثلاثة عشر نوعا من العوامل اللفظية السماعية أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، كما في قولك نعم القائد خالد. وقد يكون مضافة، ونعم دار المتقين، دار هنا مضاف ليس معرفا بلام التعريف، وبئس مثوى الظالمين، وبئس مثوى الظالمين مضاف. والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال: الأول ونعم نحو نعم الرجل زيد. نعم هذا الفعل الجامد، الرجل هذا الفاعل، زيد هذا المخصوص بالمدح. والمخصوص بالمدح يعرب مبتدأ أو خبرا لمبتدأ محذوف، يجوز أن تعربه مبتدأ والجملة قبله خبره فيكون مبتدأ مؤخرا، أو تعربه خبرا لمبتدأ محذوف. قال ابن مالك ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. والثاني بئس نحو بئس الرجل عمرو، الرجل ما إعرابها؟ فاعل. أحسنت. فاعل. نعم أحسنت. وأمر مخصوص بالذم ما إعرابه؟ يجوز لنا إعرابان، نعم خبر مقدم وعفوا مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية خبر مقدم. نعم. والإعراب الثاني إيه؟ خبر المبتدأ محذوف تقديره هو وعمره. بارك الله فيك. نعم بئس الرجل هو عم. والثالث حبذا، حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح، مثل نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، ذا هو الفاعل، فتقول في إعراب ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهو مثل نعمة في المدح والحكم نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند. المقصود من هذا المثال أن ذا تلزم الإفراد والتذكير، ولو كان بعدها مؤنثة أو كان مثنى أو مجموعة فلا يعادل بها المخصوص بالمدح أو الذم. ما تقول حب في المرأة هند مثلا، أو حب ذاني رجلان زيدان، حبذان زيدان مثلا، لا لا يقال هذا، وإنما يقال حبذا دائما، يقال حبذا زيد وحبذا زيدان وحبذا زيدون وحبذا هند والهندان والهندات، لا يعادل بها المخصوص، لأن هذه الصيغة أشبهت المثل في كثرة الاستعمال، والأمثال لا تغير، هذه الصيغة أشبهت المثل في كثرة الاستعمال والأمثال لا تغير. قال ابن مالك وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، والرابع ساء وهو مثل بئس في الذم والحكم نحو ساء الرجل عمر وساء المرأة هند ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وبابه كل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه كل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فيجوز استعماله على وزن فعولة لأن ساء أصلها سوء تحركت الألف استحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه يجوز استعماله على وزن فعولة يعني إذا تعجبت من علم زيد تقول علوم زيد هكذا علوم على وزن فعولة وإذا تعجبت من فهمه ما تقول فهيمة تقول السلام عليكم السلام فهما ومنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم حسنا أولئك رفيقا نعم شيخنا نعم لا لست بضابط لا أدري الله أعلم يعني قد يقال مثلا بدل وزيد مبتدأ مؤخر خبر يمتلئ محذوف لا أدري الشيخ محمد حبذ الرجل زيد حبذ الرجل زيد الرجل بدل من ذا لا يحضرني طيب تفضل الشيخ بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب وهي سبعة أفعال علمت ووجدت ورأيت وهذه الثلاثة لليقين وظننت وحسبت وخلت وهذه الثلاثة للشك وزعمت وهي متوسط بين الستة وهذه السبعة كل منها متعد إلى مفعولين والثاني منهما عبارة عن الأول ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول نحو حسبت زيدا قائما وخلت زيدا مقيما وظننت زيدا عالما وعلمت زيدا فاضلا ورأيت زيدا راكبا ووجدت زيدا عاقلا وزعمت زيدا كريما فالسماعية أحد وتسعون عاملا قال النوع الثالث عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب سميت قلبية يقال لها الأفعال القلبية وأفعال القلوب سميت بهذا الاسم لأن معانيها قائمة بالقلب كالعلم واليقين والظن وهي أفعال محصورة فليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين مثلا شجوع وجبنة هذا فعل قلبي لكنه لازم لا ينصب ولا مفعولا واحدة لا ينصب مفعولا أصلا ومنها ما ينصب فعلا واحدة مفعولا واحدة كفهمة ينصب مفعولا واحدة ومنها ما ينصب مفعولين وهذا هو الذي كلام فيه هنا فقال أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب وهي سبعة أفعال ذكر منها سبعة وهي أكثر من ذلك علمت ووجدت ورأيت وهذه ثلاثة اليقين أما وجدته فهي دائما اليقين وقد مثل لها المؤلف بقوله وجدت زيدا عاقلا تجدوه عند الله هو خيرا لكن علمت ورأيت تأتي غالبا اليقين وليس دائما فهي اليقين كثيرا وللظن قليلا فاعلم أنه لا إله إلا الله تيقن هنا اليقين لكن قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم إيمانهن فهي هنا ليست اليقين فإن علمتموهن مؤمنات كذلك يجمع اليقين والظن في رأيته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ما المعنى؟ يظنونه نعم ونراه قريبا نعلمه مرد أمر يقيني قال وظننت إذن علمت لليقين كثيرا وللظن قليلا ووجدت اليقيني دائما، ورأيت اليقين كثيرا ويظن قليلا، وظننت وحسبت وأخيلت، وهذه الثالثة للشك. يقصد بالشك الظن، الشك استواء الطرفين، وهو يقصد الاحتمال الراجح للرجحان، يقصد الظن وهو المقصود هنا الظن. فهذه الثالثة للرجحان غالبة، وقد تأتي اليقين. هذه الأفعال الثلاثة ظن وحسب وخال للرجحان غالبة، وقد تأتي اليقين. فمثلا ظن الغالي ومجيئها للرجحان، كمثال المؤلف: ظننت زيدا مسافرا، إذا كنت لا تجزم بسفره فهي الرجحان. وقد تأتي اليقين، وهذا كثير في القرآن، وهي كثرة النسبية بالنسبة للرجحان، يعني هي كثيرة كثرة النسبية، وإلا في الأصل أن الرجحان أكثر منها. ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون يتيقنون، إني ظننت أني ملاق حسابية. قال ابن عباس: أيقنت. وحسب كذلك تأتي للرجحان غالبة، وقد تأتي اليقين. فمثال مجيئها للرجحان مثال المؤلف: حسبت زيدا قائما، إذا كنت لا تجزم بقيامه. ومجيئها اليقين قول لبيد بن ربيعة العامري: حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجودة خير تجارة، معناه تيقنت. ومن مجيئي خال للظن مثال المؤلف: خلت زيدا مقيمة، إذا كنت لا تجزم بذلك. ومن مجيئها اليقين قول الشاعر: دعاني الغواني عما هن وخلتني، ليسم فلا أدعى به وهو أول. دعاني الغواني عما هن وخلتني، ليسم فلا أدعى به وهو أول. وهو على يقين من أن له اسمه، فقال هنا اليقين لا للرجحان. وزعمت وهي متوسطة بين الستة، الذي يقرره النحاة أن زعم تأتي للرجحان خاصة، فهي للظن لا لليقين. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. أين المفعول، أين مفعولا زعم في زعمتني شيخا ولست بشيخي؟ الياء وشيخا. الياء وشيخا، نعم. زعمتني شيخا الياء المفعول الأول، وشيخا المفعول الثاني. قالوا: هذه السبعة كل منها متعد لمفعولين، والمفعولان ما أصلهما؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، أحسنت، نعم. والثاني منهما عبارة عن الأول. المقصود أنه نفسه، يعني إذا قلت زيد قائم فالقائم هو زيد، هو نفسه لأنه خبره، هذا مقصوده. والثاني منهما عبارة عن الأول لأنه خبره فهو نفسه. إذا قلت ظننت زيدا قائما مثلا، فالقائم هو زيد، ويكون فيه ضمير يعود إلى المفعول الأول، لكن محل هذا إذا كان المفعول الثاني مشتقا. إذا قلت ظننت زيدا قائما، فقائما اسم فاعل فيه ضمير يعود على زيد، قائما هو، من هو؟ هو زيد. هذا مثل المبتدأ والخبر، إذا قلت زيد قائم فقائم فيه ضمير يعود على زيد، زيد قائم هو، الضمير هذا يعود على المبتدأ. كذلك هنا هذا معنى قوله: ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، محله المشتق إذا كان المفعول الثاني مشتقا. أما إذا كان المفعول الثاني اسما جامدا فليس فيه ضمير يعود على المبتدأ. إذا قلت، إذا مثلا قلت لأحد وقد رأيته من بعيد فظننته زيدا، إذا قلت له ظننتك زيدا، فليس فيه ضمير يعود على المفعول الأول. ظننتك زيدا ليس فيه ضمير يعود على المفعول الأول أو المبتدأ هنا. ثم ذكر الأمثلة. قال: فالسمائية 91 عاملة. وهنا انتهت العوامل اللفظية السمائية التي ذكرها في كتابه، وبقيت اللفظية القياسية وهي 7 وعاملان معنويان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقياسية منها 7 عوامل. الأول الفعل على الإطلاق، نحو ضرب زيد عمرا وذهب زيدا. الثاني اسم الفاعل، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. والثالث اسم المفعول، نحو زيد مضروب غلامه. والرابع الصفة المشبهة، نحو مررت برجل حسن وجهه. والخامس المصدر، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا. والسادس المضاف، وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر، فإن الأول يجر الثاني ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد وخاتم فضة. والسابع الاسم التام، نحو عندي رافود خلى ومنوان سمى وقفيزان وبر. وعشرون درهما ومثله عسلا ومثله رجلا. أحسنت. وقياسية منها 7 عوامل. هنا انتقل إلى العوامل اللفظية القياسية. الأول الفعل على الإطلاق، الفعل عامل لفظي قياسي، وذكر مثالين: ضرب زيد عمرا وذهب زيد، لينبه إلى ماذا يريد؟ الفعل والمفعول. نعم. ضرب. نعم هو يعني نعم هو كذلك الفعل المتعدي واللازم، يعني ضرب زيد عمرا هنا فعل متعد مثل قرأ مثلا وفهم مثل ضرب، وذهب فعل لازم مثل فرحة شروفة. فضرب عمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعول، وذهب عمل الرفع في الفاعل فقط. والثاني اسم الفاعل، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، ومنه في القرآن: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ما إعراب ألوانه؟ فاعل لي. أحسنت. أحسنت. فاعل لمختلف، ألوانه فاعل وعامل الرفع فيه مختلف. طيب والقاسية قلوبهم، ما إعراب قلوبهم؟ كذلك فاعل. نعم. نعم أحسنتم، لاهية قلوبهم كذلك. وليس بضارهم شيئا، إن الله بالغ أمره والله متم نوره على قراءة. ما إعراب نوره؟ متم نوره مفعول اسم الفاعل. نعم أحسنتم، مفعول باسم الفاعل. وقوله الآن أو غدا يشير به إلى شرط لعمل اسم الفاعل المجرد من أل، وهو أن يكون للحال أو الاستقبال. وفي كتب النحو يفصلون ما يشترط لعمله. وقوله زيد ضارب غلامه عمرا، ما إعراب غلامه؟ الفاعل. نعم. وعمرة مفعول به. أحسنت. والثالث اسم المفعول، نحو زيد مضروب غلامه، ما إعراب غلامه؟ نائب فاعل. أحسنت، نائب فاعل. أحسنت. والمؤلفة قلوبهم، قلوبهم كذلك نائب فاعل اسم المفعول. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ما إعراب الأبواب؟ نعم كذلك نائب فاعل اسم مفعول مفتحة. والرابع صفة مشبهة، نحو مررت برجل حسن وجهه. الصفة المشبهة بكسم الفاعل، إلا أنها تفيد الثبوت. فقولك مثلا زيد فطن تفيد ثبوت هذه الصفة له، بخلاف زيد قائم. قائم اسم فاعل دال على صفة عارضة، لأن هذا القائم قد يجلس. ففي قولك مررت برجل حسن خلقه، الصفة المشبهة هنا حسن عملت، ما إعراب خلقه؟ نعم أحسنتم، فاعلون الصفة المشبهة. والخامس المصدر نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، ومنه قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، الناس ما إعرابها؟ المصدر نعم مفعول به للمصدر حسنت. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، ما إعراب يتيما؟ كذلك مفعول به المصدر إطعام. والثالث المضاف وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد وخاتم فضة. فغلام عمي الجر في زيد وخاتم عمي الجر في فضة، والإضافة في غلام زيد في قوله غلام زيد على تقديري اللام، وفي قوله خاتم فضة على تقديري من، وبقي أن الإضافة قد تكون على تقديري فيه، ما مثالها؟ بل مكر الليل والنهار. حسنت. إذن العامل هنا لفظي وليس معنويا، العامل هنا هو المضاف وليس معنويا، وهو الإضافة، ليس العامل الإضافة بل هو المضاف. والسابع الاسم التام، يعني بالاسم التام يعني به الاسم الجامد الذي يحتاج إلى مميز، يعني به الاسم الجامد الذي يحتاج إلى مميز، نحو عندي راقود خلى، الراقود وعاء كبير، خلى خل العصير محمد، فخلى تمييز. ومنوان سمنا، المنوان تثنية منن وهو حجر يوزن به، المنى حجر يوزن به يوضع على الميزان، الراقود وعاء كبير، لأنه هنا يعني هو ذكر الكيل والوزن، الكيل الذي يكون بالحجم والوزن الذي يكون بالثقل، فهو وعاء كبير يحسب به. وقفيزان برا، القفيز وعاء للكيل، وعشرون درهما وملؤه عسلا وملؤه تمرا، مثله رجلا غيره رجلا. الواقع أن هذا يرجع إلى التمييز، هنا المنصوب تمييز. نعم أحسن بارك الله فيكم. والمعنوية منها عددان، رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم. الابتداء رافع للمبتدأ، لكن هل هو رافع للخبر؟ مذهب الجرجاني رحمه الله تعالى أن المبتدأ والخبر مرفوعان بالابتداء، فالابتداء رافع للمبتدأ والخبر، لكن الذي استقر عليه أمر النحاة أن الابتداء رافع للمبتدأ فقط، وأما الخبر فما رافعه؟ هو المبتدأ. نعم، الخبر الرافع له هو المبتدأ، وهو المبتدأ فرافعه الابتداء، قال مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ. إذن فالعامل الأول هو الابتداء وهو رافع المبتدأ فقط على ما استقر عليه أمر النحاة، وعند المؤلف هو رافع المبتدأ والخبر. والثاني العامل المعنوي الثاني رافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد، و نعم نعم هو التجرد. أحسنت، هو التجرد من الناصب والجازم، الرافع له هو التجرد من الناصب والجازم على ما استقر عليه أمر النحاة أيضا. لكن ماذا قال المؤلف؟ قال والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، هذا مثل الوصريين أن العامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، لكنه ليس الذي استقر عليه أمر متأخرية من النحاة. عند البصريين الرافع للفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، لكن يشكل عليه أن الأسماء مثلا لا تقوم بعد حروف التخصيص، تقول هل لا تكرم زيدا، هل لا لا يأتي بعدها اسم، إذن الفعل ليس واقع موقع الاسم. إذا قلت الفعل واقع موقع الاسم بمعنى أنه يجوز أن يحل محله اسم، والاسم لا يأتي بعد هل لا حرف التحضير. لذا الذي استقر عليه أمر متأخرين من النحاة هو رأي الفراء، وهو أن الفعل المضارع مرفوع بالتجرد. قال والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء. طبعا سبق أن هذا مذهب المؤلف رحمه الله تعالى، والذي استقر عليه أمر النحاة أن العامل في المبتدأ فقط هو الابتداء، أن الابتداء عامل في المبتدأ فقط، وأما الخبر فالعامل فيه المبتدأ. قال وهو معنى لا يوجد في الخارج، يقصد ليس له وجود لفظي، هذا الذي يقصده. إذن خلاصة أنه يوجد عاملان معنويان، فالابتداء هو العامل الأول وهو رافع المبتدأ دون الخبر على ما استقر عليه أمر النحاة، والتجرد من الناصب والجازم وهو رافع الفعل المضارع على ما استقر عليه أمر النحاة أيضا. قال وهذه 100 عامل، أي بحسب ما ذكره في هذا المختصر، أو بحسب ما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عن معرفته عند الإمام الجرجاني كما قال هنا، فلا يستغني عنها، فلا يستغني الصغير والكبير. وإلا فإنه ترك أشياء مثل لا التي نفي الجنس التي تعمل عمل إن، وإيانا التي تجزم فعلين، ترك أشياء. قال رحمه الله فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. هذا آخره، ونسأل الله يغفر للشيخ وأن يرحمه ويزيه عنا خير الجزاء ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.